الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فهذه هي الليلة 23 من شهر رجب، وهذا هو الدرس 17 المتعلق بشرح مختصر ابن اللحام البعلي رحمه الله تعالى. وما زلنا في مسائل العام، وقد توقف عند مسألة القران بين شيئين في اللفظ، هل يقتضي التسوية بينهما في الأحكام أم لا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا لشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال مالك رحمه الله تعالى: مسألة القران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور بها دليل خارج ذكره من بركات الفاق للحنفية والشافعية خلاف نيابه يوسف. مسألة: الخطاب الخاص بالنبي عليه السلام نحو يا أيها المزمل عام للأمة إلا بدليل يخصه عند الأكثر خلافا للتميمي وابن الخطاب وقت الشافعية. وكذا يتوجه خطاب الله للصحابة ليعمه صلى الله عليه وسلم. وفي واضح النفي هنا عن أكثر البيان على أنه لا يأمر نفسه كسيده مع عبيده، وحكم فعله عليه السلام في تعديه إلى أمته يخرج على خلاف الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر. ففرق أبو المعاني وغيره وقال تعدى فعله. مسألة: خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ فيه الخلاف السابق. وعند الحنفية لا يعم لأنه عام في التي قبلها، فيه من اتباع لأنه متبع فهنا مطلع. واختار أبو المعاني يعم هنا. مسألة: جمع الرجال لا يعم النساء ولا بالعكس إجماعا، ويعم الناس ونحوه الجميع إجماعا، ونحو المسلمين وفعلوا مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا عند أصحاب الوقت الحنفية خلافا لأبي الخطاب والأكثر. واحتج أصحابنا بأن قوله تعالى الحكم بالحكم عام للذكر والأنثى، وفي القياس من الواضح لا يقع مؤمن على أنثى بالتكفير في قتلها قياسا، فخص الله تعالى بأجل الأخوة فعداه الطيرة سورا إلى الأخوات بمعنى. وفي الوقف من المغني الإخوة والعمومة للذكر والأنثى. مسألة: من الشرطية تعم المؤنث عند الأكثر ما نفاه بعض الحنفية؟ مسألة: الخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوه ما أشمل العبد عند الأكثر. وقال الرازي الحنفي: إن كان لحق الله تعالى. مسألة: مثل يا أيها الناس ويا عبادي تشمل الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأكثر. فقال الصيرفي والحليم: إلا أن يكون معه قل. مسألة: في تناول الخطاب العام ممن صدر منه من الخلق فيه ثلاثة أقوال، ثالثها تناول إلا في الأمر، فاختار أبو الخطاب. مسألة: مثل خذ من أموالهم صدقة يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر. مسألة: العام إذا تضمن مدحا وذما مثل إن الأبرار في نعيم والتجار في جحيم لا يمتنعونه عند الأئمة أربعة، ومنعه قوم ونقل عن الشافعي أيضا. مسألة: قول الشافعي ترك الاستفسار من الرسول صلى الله عليه وسلم في حكاية الأحوال ينزل منزلة العام في المقال، قاله البركات، وهذا ظاهر كلام أحمد. التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه فهو جائز عند الأكثر خبرا كان وأمرا، وقيل لا يجوز في الخبر. مسألة: تخصيص العام إلى يبقى واحد جائز عند أصحابنا، ومنع أبو البركات وغيره النقص من أقل الجمع. واختار بعض أصحابنا وغيرهم بقاء جمع يقرب من مدلول لكم المخصص المخرج، وهو إرادة المتكلم، واستعماله في الدليل المخصص مجاز، وهو متصل أو منفصل. فخصه بعض أصحابنا بالمنفصل، فقال هو اصطلاح كثير من الأصوليين، لأن الاتصال منعه العموم فلم يدل إلا منفصلا فلا يسمى عاما مخصوصا. نعم. الآن يقول: مسألة القران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج. يتكلم عن بعض المسائل التي قيل أنها تفيد العموم أو لا، فهذا مما وقع فيه الاختلاف. يعني إذا سوى الشارع بين شيئين في حكم في شيء، فهل يقتضي هنا التسوية بينهما في بقية الأحكام أو لا؟ فهنا يقول إن القران بين الشيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج. أما من هذا الدليل الذي شرك بينهما في هذا الحكم فهنا يقتصر على هذا الحكم، لأنه كلام تام، هنا كلام تام، أعني اشتراكهما في هذا الحكم، فإذا تم الكلام يتوقف عند تمامه. هذا هو القول. القال ذكر أبو البركات وفاقا للحنفية والشافعية خلافا لأبي يوسف. أبو يوسف يرى هنا أن العطف بين هذين الشيئين يقتضي التسوية بينهما في كل شيء، مثل قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. اشترك في شيء، ما هو؟ في الإتمام. فهل يقال باستوائهما في بقية الأحكام أو لا؟ نعم، هذه المسألة الآن، بمعنى أنه يقال تجب العمرة كما يجب الحج، لأن الشارع سوى بينهما في بعض الأحكام، فهنا نسوي بينهما في بقية الأحكام. مثل مثلا نجاسة الخمر، هل هي نجسة أو ليست بنجسة؟ إنما هنا الشارع وصف بأنها نجسة، لكن النجاسة هنا هل هي معنوية أو حسية؟ الآن سوى بينها وبين الأصنام، إنما الخمر والميسر أصنام رجس من عمل الشيطان، وهنا قطعا أن الأصنام ليست نجسة، نجاسة عينية، نعم حسية. فهنا هل يقال بالخمر كذلك؟ سبب في بعض الحج والعمرة في باقي الأمور مثل كما قلت في وجوب العمرة، في كون العمرة واجبة أو ليست بواجبة. نعم. قال مسألة الخطاب الخاص بالنبي عليه السلام نحو يا أيها المزمل عام للأمة إلا بدليل يخصه عند الأكثر، إلا بدليل يخصه عند الأكثر. هو قال أن العطف بينهما يقضي المشاركة، أي دلالة الاقتران، أنه قارن بينهما، قارن بينهما وعطف أحدهما على الآخر، وهنا أفاد أن حكمهما واحد. مش إخ ما نقول النص ب عطف مع الحكم والمعنى، لماذا يعني يخالف الجمهور في ذلك يعني؟ كيف عطفون؟ الحكم الإعراب يعني، والمعنى في فائدة المعنى يعني. فهنا الأصل بالفائدة، لماذا يقول بالفائدة يعني؟ فهذا الحكم يعني مثلاً الاقتران التسوية. الآن تعترض على من؟ على الجمهور. على الجمهور. الجمهور يقول هنا أنه عطف بينهما في حكم، فتم الكلام، فالزائد يتوقف في تقريره لتمام الكلام هنا، وكأنه والله أعلم أنه يقيس، بما أن الشارع هنا شرك بينهما في حكم فنشرك في بقية كأنه والله أعلم. نعم. قال الخطاب الخاص بالنبي هل يعم غيره أو لا؟ هو من جهة الدلالة اللفظية خاص، هو خاص هنا ليس بعام، لكن العموم هنا اكتسب من جهة أخرى. قال عام للأمة إلا بدليل يخصه عند الأكثر خلافا للتميمي وأبي الخطاب وأكثر الشافعية. هل فعلا يقولون بهذا، وأن الخطابات الموجهة للنبي هنا لا تشمل الأمة فلا يجب عليهم ما يجب عليها، أو لا يشرع لهم ما يشرع له؟ يظهر والله أعلم أنهم هنا يخالفون من جهة الدلالة اللفظية، لكن من جهة الدلالة القياسية لا أظن أحد يخالف في هذا، لذلك لا يأتي أحد ويستغل بعض النصوص الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه خاصة به، مثل يعني بعض المفتونين في هذا العصر جاء إلى قول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ترضى عنك أي أنت فقط. إيه هي اللي لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع الملت. أما يهودنا الآن وصار وصار زماننا لما لهم علاقة بلادك ودينك، تبقى أنت على إسلامك وهم على ذلك ما عندهم إشكال. فالخطاب هنا يكون موجه، فلا يستغل هنا الخلاف، لابد أن يفهم هنا الخلاف في هذا. ومما يؤكد هذا أن الشارع إذا أراد أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ذكر ذلك، فدل على أنه إذا لم ينص على التخصيص ولا فيبقى أمته مثله خالصة لك من دون المؤمنين ويخص. وأيضا الصحابة بالإجماع كانوا يرجعون إلى الخطابات الموجهة للنبي عليه الصلاة والسلام. بل القرآن ينوع في هذا، ففي سورة المزمل في بدايتها وجه الخطاب له، وفي نهايتها عمم الخطاب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر إذا أحد فرق بينه وبين غيره، إذا قالوا له إنك لست مثلنا يقول أما يا شاك بالله، فكان ينكر، مما يؤكد على أنه أمته مثله في الأحكام، أمته مثله في الأحكام. نعم. هنا قال الشيخ مثلاً ذكر أصل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم موجها، ثم عمم يعني يقول تعالى يا النبي طلقتم النساء، فهذا يفيد العموم مباشرة. أما إذا لم يأتي الدنيا يا النبي لما تحرم وإلى آخره، والآن ليس في تعميم يعني لأنه خص الخطاب أوله للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه هاي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة وأحصوا العدة، هذا واضح أصلا فيها العموم هو نفسه. أما يا النبي لما تحرم صحيح أن اللفظ من جهة دلالته خاص جهة دلالته جهة دلالته، لكن هنا هل أمته تلحق به أو لا تلحق، هذا يعني يعني الخلاف في مسألة الدلالة هنا. أما أنه تلحق به أو لا تلحق، لا تلحق به، ولا أحد يخالف في هذا أنه تشرع الكفارة عند اليمين في هذه المسائل. قال وكذا إن توجه خطاب الله للصحابة هل يعمه عليه السلام؟ نعم العكس هنا. وفي الواضح النفي هنا عن الأكثر بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده، لا يأمر نفسه. أخذوا من جهة التعريف، تعريف الأمر طلع استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، فالآمر لابد أن يكون مستعليا على المأمور، فكيف هنا الآن يستعلي على نفسه؟ لكن يقال أنه هو مبلغ هنا، هو مبلغ في هذا. طيب الآن المصحف السابق يا أيها النبي مثلا، هذا الأصل فيها العموم أيها النبي مثلا النبي تخصص النبي، لكن إذا خص في نص القرآن أنه خاص له هذا يكون تخصيص. نعم. يا أيها النبي هذا ليس خاص ما دام ذكر. إيه لكن هو خطاب موجه له وأمته مطالبة بالتأسي به، مطالبة خاص يعني. لا هو الآن الخلاف حول مسألة الخطاب الخاص، هل الأمة تدخل في هذا الخطاب أو لا، هل الأمة تدخل في هذا الخطاب أو لا، هنا الخلاف. لكن لا أظن أحد يعني يخالف، حتى يعني التميمي والخطاب وكثر الشافعية يعني لا يخالفون في الخطابات الموجهة للنبي أن الأمة تلزمها الحكم الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يكون الخلاف يعني هل يلحق من جهة اللفظ أو من جهة القياس. طيب قال وحكم فعله عليه السلام في تعديه إلى أمته، فعله الآن ليس الخطاب الموجه إليه وإنما فعله، هل يتعدى إلى أمته؟ قال يخرج على الخلاف في الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر، يعني ينقل الخلاف في مسألة الخطاب الخاص إلى مسألة الفعل عند الأكثر. وفرق أبو المعالي وغيره وقالوا يتعدى فعله، لا في فرق هنا. بينهما. فالخطاب كما أنه هل يعم غيره أو لا، هنا الفعل هل يعم غيره أو لا. وقيل أن الفعل جاء له دليل خاص يعممه، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فجاء الخطاب هنا بالأمر بالتأسي به في أفعاله، فلا يخرج على الخطاب المتوجه إليه دون غيره. نعم. المسألة السابقة هي خطاب الصحابة يعم النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الذي نفع قال بناء على أنه لا يأمر نفسه كسيدنا عبيده غير واضح. كيف يأمر نفسه؟ الأمر من الله سبحانه وتعالى. هو أنا هذا الجواب. هم يقولون مر معنا التعريف أنه على جهة الاستعلاء، فهنا ما في استعلاء، ومن شرط الأمر تحقيقة الأمر أنه يوجد مستعلي ومستعلن عليه، فهنا لا يوجد، فيقال هنا أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. نعم. مسألة قال خطابه عليه السلام لواحد من الأمة هل يعم غيره، في الخلاف السابق مثل الخطاب للنبي هل يعم غيره، قال وعند الحنفية لا يعم، لا يعم، ها؟ قالوا لأنه عم في التي قبلها لفهم الاتباع. هم في المسألة الأولى الخطاب الخاص يعممون، وهنا لا يعممون، فيأتي من يقول تناقضتم، فيقولون لا، فرقنا بين المسألتين، ها؟ لأن الخطاب الموجه للنبي جاء ما يدل على أن أمته مأمورة بالتأسي به، قال لفهم الاتباع، لأنه متبع يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الصحابي متبع. قال واختار أبو المعالي يعم هنا، قالوا لأنه مبعوث، يعني حجة من يرى التعميم، قالوا لأنه مبعوث إلى الأمة ولرجوع الصحابة إلى هذا الخطاب. هنا أيضا نقول عدم العموم، عدم العموم هنا لا ينفي القياس، عدم العموم. إذن هنا الخلاف حول الدلالة، هل هي لفظية أو قياسية، هل هي لفظية أو قياسية. الصحابة ما زالوا يؤكدون هذه لي خاصة وهي لكم عامة، كان من العجرة في مسألة الكفارة، كفارة الأذى، إيه نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات، في الرجل الذي أذنب ذنبا قال هل لي خاصة، قال لا لك ولمن بعدك. يخص نعم، وإذا كان خاصة فإنه يؤكد ولن تجزي عن أحد بعدك، على أنه وقع خلاف هل فعلا هو خاص بعينه أو لا. اي نعم، ابن تيمية لا يرى تخصيص العين، يعني قضايا العيان يضيق فيها جدا، إلا ما كان يتعلق بالنبي أو بمن يتعلق بالنبي، مثل آل النبي في مسألة الزكاة. نعم، هو الخمس. طيب، قال مسألة جمع الرجال لا يعم النساء ولا بالعكس إجماعا، جمع الرجال لا، يعني لفظ الرجال لا يدخل فيه النساء، ولفظ النساء لا يدخل فيه الرجال إجماعا، هنا ذكر الإجماع. قال ويعم الناس، ويعم الناس ونحوه الجميع إجماعا، يعني البشر، الإنس، الإنسان. لاحظوا هنا مثل ما أكدنا سابقا أنه الكلام هنا عن الدلالة اللفظية، ولذلك ابن تيمية يقول لا خلاف بين الفريقين أن آيات الأحكام والوعد والوعيد تشمل الفريقين، ولكن اختلفوا في طريقة دخوله. ابن تيمية يقول لكن اختلفوها في طريقة دخوله. وقال أيضا قال من لغة العرب إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر، هذه من لغة العرب، فلا يحتاجون إلى أن يرصوا على النساء. قال ونحو المسلمين وفعلوا، يعني ليس فعل، مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا عند أصحابنا وأكثر الحنفية، مثل ما قلنا أنه أهل اللغة يغلبون المذكر. مثل ما قال الله عز وجل اهبطوا لآدم وحواء، ها اهبطوا، ها ذكر هنا مثل فعلوا. قال المفرد رجل، ايه الرجل نعم، حتى المسألة نفسها المسألة هذه إذا أفادت العموم الرجل هنا الرجل نعم. قال واحتج أصحابنا بأن قوله الحر بالحر عام للذكر والأنثى، الحر بالحر عام للذكر والأنثى، هذا أنا ما ظهر لي استدلاله فيما يغلب فيه المذكر ودخل فيه يعني. طيب الآية ما قال الحر الحر ذكر لا يكون شامل ذكر ولو قتلت قتلت هو الآن غلب جانب ذكر ودخل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. تأكيد الدخول الأخرى يعني ذكر الأنثى. ذكر الأنثى. يعني أنا مستشكل هذا. ذكر الأنثى إيش؟ الأنثى الأنثى. لكن لو قتل رجل أنثى. ها؟ لو قتل رجل أنثى استدل بالآية هذه الحر بالحر. إيه. ها؟ قد تكون قلت تأكيدا يعني. الأنثى بالأنثى جهة هذا الجهة، لكن لما قال الأنثى بالأنثى دل على أن الحر من ذكر ها إيه ها ليس كذلك؟ الواو تقتضي المغايرة، التقيس ممكن بالإجماع هنا الذكر بالأنثى، لكن لما قال بدليل العبد ها إنه قال العبد بالعبد العبد بالعبد قال والأنثى بالأنثى. واحتج أصحابنا بأن قوله الحر بالحر عام للذكر والأنثى، يعني هذا ردا على أبي الخطاب والأكثر. الحر بالحر نعم. قال وفي القياس من الواضح لا يقع مؤمن على أنثى، فالتكفير في قتلها قياسا، إنه ثابت القياس إنه الإلحاق ثابت. قال وخص الله تعالى الحجب بالإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه، قال فعداه القياسون إلى الأخوات بالمعنى. نعم، إذن هم لم يختلفوا في إثبات الحكم للأنثى، لكن في الطريقة هنا مثل ما قال ابن تيمية ذكر نص كلام ابن عقيل ها طحت لتوضيح النص. الأخير لا، الأخير ما عندنا إشكال فيه، بس أنا الإشكال فيه الاستدلال بالآية الحر بالحر، الشرح ماذا هو وضحه ها في شرح جرائي ما بين ما أدري يعني ما تغير لي هذا. طيب قال وفي الوقف من المغني الإخوة والعمومة للذكر والأنثى، ماشي هنا قد يكون ابن قدامة يعني قرر على جهة القياس، على جهة القياس. طيب قال مسألة من الشرطية تعم المؤنث عند الأكثر ونفاه بعض الحنفية، ونفاه بعض الحنفية، هنا يتأكد من النقل على الحنفية هل فعلا يقررون، هل فعلا بعض الحنفية يقرر هذا أو لأنهم في مسألة من المسائل لم يقول بالتعميم، لأنه في مسألة المرتدة هل تقتل أو لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه، فقد يكون خرج تخريجا، قد يكون خرج تخريجا. أم سلمة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء ينظر الله إليه، إيه فقالت النساء أن يخرجن السوق على مباشرة فهم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم. هذا يستدل به على تقرير القاعدة، ليس تطبيق القاعدة على النص، وإنما هنا الاحتجاج بالنص على القاعدة. طيب، قال مسألة: الخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد عند الأكثر، عند الأكثر. وقال الرازي الحنفي الجصاص أبو بكر الجصاص: إن كان لحق الله تعالى، يعني يشملهما، أما إذا كان لحقوق مخلوقين يفرق بينهما. قد تكون بعض المسائل يعني خطب بها الناس، لكن يعني مثل الأمر مثلا بالنفقة، بالصدقة، بكذا، فهنا يخصص لأنه ليس له، الأب لا يتملك. طيب، حقق نص الشخصي مسألة من شرطه، إيه؟ فنحن قال إنه لا يعرفون القاعدة، من مسألة مرتدة يعني يخل بدليل آخر، دليل آخر يعني مقاعد لا، إيه إيه نعم. ولذلك هنا نقول إنه لابد من التأكد هنا في النسبة لبعض الحنفية، لأن ما في ما فيها دلالة تذكير، ما فيها خصوصية تذكير، من ما فيها خصوصية تذكير، ومر معنا أنها من صيغ العموم، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. نعم، قال مسألة مثل: يا أيها الناس، يا عبادي، يشمل الرسول عليه السلام عند الأكثر، يعني يدخل يعني في الخطاب. وقال الصيرفي والحليمي: إلا يكون معه قل، يعني هذا قرين على عدم دخوله. هل لها أثر هذه المسألة؟ هل يدخل الرسول في هذا الخطاب ولا؟ هل لها أثر؟ لا ليش؟ إذا جاء أمر بشيء وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيه فتركه، فتركه يدل على أن الأمر الاستحباب. أما لو قلنا أنه أصلا ليس بداخل، وهنا تركه ليس صارفا، لأنه أصلا هو لم يدخل فيه، إذن هذا أثر. هو يتوهم الطالب في بعض إنه هذه ليش تبحث، ما لها أثر. لا، قد يكون لها المسألة أثر في هذا. قال مسألة: في تناول الخطاب العام، من صدر منه من الخلق، في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق فيه ثلاثة أقوال، ثالثها يتناول إلا في الأمر، واختاره أبو الخطاب. في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق، هذه ليست مسألة أصولية، يعني لا تتعلق بالنصوص، وإنما تتعلق بأفعال المكلفين. لو قارف مثلا إيه، فهذه قاعدة فقهية، اللي يطبق على كلام المخلوقين وأفعالهم هذه يسمى قاعدة فقهية. هذا الفارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. القاعدة الأصولية محل إعمالها النص، والفقهية محل إعمالها أفعال المكلفين. طيب، الآن هو يقول في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق فيه ثلاثة أقوال، يتناول إلا في الأمر، يعني الخبر لا يتناوله. نعم، ثلاثة أقوال، يعني عندنا القول الأول أنه يتناول، يدخل المصدر للخطاب، يدخل في خطابه المصدر للخطاب العام، هو يدخل في خطابه سواء كان خبرا أو أمرا أو نهيا. القول الثاني أنه لا يدخل فيه مطلقا. الثالث يدخل فيه في الخبر دون الأمر. ليش؟ سبق قلنا مسألة الاستعلاء، إن الأمر يشترط فيه الاستعلاء. مسألة، قال مثل خذ من أموالهم صدقة يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر. خذ من أموالهم صدقة، هل المال هنا يشمل جميع الأموال أو لا؟ لا، جميع الأموال، نعم جميع الأموال أو شيء من المال. يقول نعم يشمل. ليش؟ في صيغة عموم. أين هي؟ وين أموالك؟ نكر وضيفة إلى إضيفة إلى معرفة. نعم، المخالف يقول من هنا تفيد التبعير، من أموالهم. والواحد يعني من الجميع يصدق عليها ذلك. يمكن هنا يقال أنه إذا اجتمع دلالة التبعيض ودلالة العموم هنا، اجتمع دلالة التبعيض ودلالة العموم. طيب، لأنه هنا يأتي مسألة أنه أي مال تأخذ منه الصدقة إلا ما استثني. فإذا جاءت مثلا الحلي، نعم استمسك بهذا العموم، نعم من أموالهم كل أي مال، يعني إلا ما استثني اللي هو ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نعم، يعني الأكثر يقدمون العموم على التبعي. إيه نعم، يقول الأكثر نعم أنه يفيد العموم. طيب، قال مسألة، العام إذا تضمن مدحا أو ذما، العام إذا تضمن مدحا أو ذما مثل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لا يمتنع عمومه عند الأئمة الأربعة. ومنعه قوم ونقل عن الشافعي أيضا العام إذا تضمن مدحا أو ذما. لا يمتنع عمومه عند الأئمة الأربعة. قال ومنعه قوم ونقل عن الشافعي أيضا، يعني عدم التعميم. فهنا يقولون إنه يفيد الحث على البر، إن الأبرار لفي نعيم، حث يعني يقولون الزجر من الفجور، لا لا لا ليس هناك قصد للعموم. المسألة الفقهية التي خرجت على هذه المسألة الأصولية مسألة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب، الذين يكنزون الذهب والفضة، ومن عنده الحلي فهو كانز، المرأة التي عندها فتكنز، فهنا تدخل في هذا. فلذلك وقع الخلاف في مسألة الشافعي لا يرى التعميم ولا فلا يرى الزكاة الحلي هنا. ويقال انه يعني في حث، في حث هنا، ليس يعني لا يقصد العموم، لا يقصد العموم. والأصل نقول العموم هنا ما دام في دلالة عموم فيؤخذ بها، هذا هو الأصل، إلا يأتي صارف. يمكن تقول هنا والذين يكنزون الذهب وجد صارف له، يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فالحلي هنا للاستعمال، يعني لا يقصد به الكنز والقبض والحفن. لكن الأصل أنه إذا جاء العام فيعمل به. طيب، مسألة، قول الشافعي ترك الاستفصال من الرسول صلى الله عليه وسلم في حكاية الأحوال ينزل منزلة العام من المقال، قال أبو البركات وهو ظاهر كلام أحمد. الآن قول النبي عليه السلام ليس عاما، ما في ما في دلالة عموم، ما في لفظة عموم، اللفظ ما في لفظة عموم. لكن لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وهذا الشيء يحتمل عدة احتمالات فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إجابة عامة وإنما إجابة على السؤال لكن لا يستفصل. فهنا الشافعي يقول إجابته تعم جميع الاحتمالات، طبعا بشرط أن تكون الاحتمالات هذه ظاهرة ليست خفية. إذن كل الاحتمالات هنا يشملها تدخل في هذا الجواب. العموم من أين أخذناه؟ وليس من جهة لفظ كما قلت، وإنما من جهة وجوب البيان للنبي. النبي يجب عليه أن يبين الحكم الشرعي، فإذا كان جوابه مختصا باحتمال واحد من الاحتمالات والسائل لم يبين هذا الاحتمال أطلق، فما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلنا أنه جوابه يقع على احتمال واحد. في الحقيقة ما بين، ما بين البلاغ وما بلغ البلاغ المبين. إذن هنا نقول من موجب أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة وترك على الحجة البيضاء أن جوابه عام لكل الاحتمالات. نضرب لهذا مثال، سفر المرأة مع الرفقة المأمونة لحج أو عمرة، وقع فيها خلاف، فالحنفية على الجواز وابن تيمية أيضا على الجواز. عندنا نص حديث ابن عباس طيب ومعده، فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، فقال اذهب فحج عمرتك. هذا خاص صح، لكن السؤال وش احتمالات اللي ترد عليه؟ ما شرعت في الحج احتمال انه يقول له روح جاء لا لا لا كونها في رفقة إنها لوحدها وأنها مع رفقة وأنها كبيرة وأنها عجوز لا تشتهى احتمالات. هل استفصال به؟ قال مع رفقة، مع رفقة كبيرة، اسمها كبيرة، كبيرة في السن يخشى عليها، ما استفصال النبي كل هذه، ما استفصال. قال اذهب فحجة، إذن اذهب فحج مع امرأتك، يعني لا تتركها، لا تتركها من دون محرم، عام لكل الاحتمالات. فما نجي نفرق بين المرأة مع الرفقة أو مع غير الرفقة، والحج هنا واجب ولا غير واجب هنا؟ واجب يشمل الواجب وغير الواجب، ما نفرق هنا. يعني مستفصال ما استفسر النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا فرق بين أن يرد الاحتمال على الواقعة فهنا ولا يستفسر النبي، فيدل على أن كلامه عام لجميع الاحتمالات الواردة على الواقع. لكن لو ورد الاحتمال على النص النبوي وتساوت الاحتمالات هنا لا يتوقف الاحتجاج به، إذا ورد الاحتمال على النص فيبطل الاستدلال. هذا الفرق بين القاعدتين. حنفية يقولون ينزل بالمعنى لا يقولون إيه، ما أعلم عن الحنفية في هذا، ما أعلم. لكن أبو البركات هنا، أبو البركات لا لا لا لا ما نقول كذا، ما نخرج مسألة أصولية من فرع فقهي يحتمل عدة احتمالات. وحتى ظنوا الحاشية يقولون نسبته الحنفية في أصول الشخص إيه أنه قالوا بهذا. طيب طيب هنا هي مشهورة عن الشافعي، القاعدة هذه مشهورة عن الشافعي، قاعدة سديدة تدل على عمق الشافعي ودقة فهمه، وهذه تطبق يعني لها تطبيقات كثيرة. إنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، ما تجي أنت تفصل، النبي ما فصل، فأنت ما تفرق، ما تفصل، فصل تفصيلات إذا كان كذا وإذا كان كذا، والنبي عليه الصلاة ما فصل، لكن بشرط أن تكون الاحتمالات فيها ظهور، مو باحتمالات ضعيفة جدا، ها احتمالات ضعيفة جدا غير ظاهرة. مثال آخر لا يحضرني الآن مثال، في مثال لكنه يعني في نوع إشكال، لما قال رميت بعدما أمسيت، قال تأتي مسألة الرمي هنا، جواز الرمي بعدما أمسيت هنا إيه يطلق المساء على ما بعد الزوال وما بعد الغروب، فقال لا حرج. كثير من الأشياء اللي جاءت لنا في النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة على حرج، قد يطلق عليه احتمالات. عموما إذا هنا طبقنا القاعدة ورأينا أن الاحتمالات ظاهرة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل، فنقول خطابه الخاص يعمها. نعم، وهذا عموم معنوي، خطابه هنا عموم معنوي، يعني عموم نعم من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ. طيب، قال التخصيص، انتهى الآن من العام. التخصيص طبعا عندنا العام والخاص والتخصيص، لذلك قال هنا قصر العام على بعض أجزائه. البحث هنا يتعلق بالعام المخصوص وليس بالعام الذي أريد به الخصوص. هناك عام أراد به الشارع أصلا الخصوص، يعني ما دخل التخصيص بعد ذلك، الكلام هنا عن العام الذي دخل التخصيص بعد العموم. يعني مثلا الذين قال لهم الناس، قال لهم الناس ويقصد به واحد معين، هذا لا يدخل، ليس هذا بحثه. طيب، قال قصر العام على بعض أجزائه أو نقول أفراده، لأن العام عبارة عن مجموعة أفراد. التخصيص هو عملية الربط، الآن هو حقيقة عملية ربط بين العام وبين الخاص. قال وهو يعني القصر جائز عند الأكثر خبرا كان أو أمرا، يعني يدخل التخصيص على الخبر والأمر، وقيل لا يجوز في الخبر، كأنه يعني من أنكر هذا وقال أنه قد يقع في كذب، كيف يخبر ثم يأتي بعد ذلك ويخصص، فهذا خلاف الواقع. لكنه التخصيص في الخبر هذا يدل على أنه ما أراد المخصص، أما في الأمر والنهي قد يكون أراد ثم بعد ذلك خصص، أما إذا أنه أراد ثم خصص في الخبر هذا يدل لا، إما أنه كاذب أو مخطئ. كثير يعني خصوصا بالسنة مثلا، هذا بالنسبة لعلي بن سلطان إذا من اتبعك يعني الآن في خبر يعني الآن، لا هذا مصاحب الآن، عرف الآن أنه أصلا ما دخل أصلا، يعني ما أريد. أما المخبر إذا أخبر بلفظ عام وأراد جميع الأفراد ثم بعد ذلك بعد مدة خصص هنا، فإما أن أقول أنه كاذب أو مخطئ، كيف ليش تدخلها وهي ما وقعت أصلا، مربيها الاقتران يعني إذا كان، أما الاستثناء لا، أما الاستثناء لا يأتي لا متصلا حتى الصلة مثلا بالشرطة. على كل إن هذا هو يعني الآن نقول أنه لا يرد في حق الله يعني تخصيص الخبر إلا ما لم يرد إلا دخوله. يعني قال مسألة تخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز عند أصحابنا ومنع أبو البركات وغيره النقص من أقل الجمع، يعني لا يصح أن تخصيص العام إلى أن يبقى واحد، وإنما يصح إلى أن يبقى أقل الجمع، لأنه هذا هو الذي يصدق عليه العام أقل الجمع، هل اثنين أو ثلاثة فيها الخلاف. قال واختار بعض أصحابنا وغيرهم بقاء جميل جمع يقرب من مدلول اللفظ، يعني أزيد من اثنين أو ثلاثة. هنا يقال أنه يفرق أول شيء بين العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، فهذا قد يكون واحدا، العام الذي أريد به الخصوص، وبين العام الذي دخله التخصيص. فالعلماء هنا ما اختلفوا في العام الذي أريد به الخصوص، وإنما اختلفوا في العام الذي دخله التخصيص. الأمر الثاني يفرق بين التخصيص بالصفة والتخصيص بالاستثناء، التخصيص بالصفة والتخصيص بالاستثناء. فقد الصفة تأتي وتسلب كل دلالة العموم، أكرم الطلاب إلى الراسبين، هو بالصفة حقيقة، بالصفة هنا لا هو إلا فلانا وفلانا وفلانا، هذه هنا، لكن إذا استثنى بالصفة هنا وليس بالعدد، إذا استثنى هنا بالصفة إلا الراسبين، فجاء صار كلهم راسبين، إذن العموم هنا ما له فرض. لا لا، هل يبطل خطابه ونكرمهم كلهم لأن الصفة أخرجت كل الأفراد فتبطل؟ لا، نجي نكرمهم؟ لا، لكن لو قال أكرم الطلاب إلا فلانا وفلانا وفلانا وفلانا ولم يبقى أحد، أنا لا يبطل استثناء ونكرم الجميع. إذن هنا يفرق بين إيه نعم التخصيص هنا بالصفة والتخصيص. إذا قال أنتي عشرة راهب إلا عشرة إيه لا يقبل هذا. ولماذا لا يقبل هذا الصفة؟ إيه هذا هذا هذا من الفروق بين التخصيص بالصفة والتخصيص بس لعله يأتينا. قال المخصص هنا المخرج، يعني الذي أخرج على الأفراد. وحقيقة من هو هنا؟ قال إرادة المتكلم، إرادة المتكلم. قال واستعماله يعني في المخصص، نقول هذا المخصص، يعني هذا يعني قال في الدليل المخصص مجاز، هو اللي يعني أحسن هنا نقول إنه المخرج هنا أو المخصص هو الدال وهو المتكلم، لكن ما نتعمق نقول إرادة المتكلم، فيكفي هنا نقول المتكلم الإرادة. ما أعلم، هو لو قيل يعني الدليل ما في إشكال يعني، والدليل طبعا هنا لا يقصر على النص، قد يكون النص أو العقل أو الحس أو العادة، كل هذه مقصرة. قال وهو متصل ومنفصل، يعني المخصصات هنا الآن تكلم عن التخصيص ثم تكلم عن المخصصات. قال وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل، أما المتصل هذا يقول أنه مو مخصص لأنه أصلا ما دخل هذا الشيء، فقد نبه على عدم دخوله، نبه على عدم دخوله وعدم إرادته، يعني غير المراد في اللفظ العام لا نسميه خاص لأنه أصلا هو ما دخل حتى يخرج. فحقيقة يقول أنه يكون في المنفصل. قال وهو اصطلاح كثير من الأصوليين لأن الاتصال منعه العموم فلم يدل إلا، قال هنا منفصلة ويظهر أنها متصلة، فلم يدل إلا متصلة، يعني لما جمعنا بين العام وبين المخصص المتصل أصلا ما دل هنا، يعني المستثنى لا يدل لوحده وإنما مع العام. قال فلا يسمى عاما مخصوصا. إذن هنا يعني هنا يقرر أنه لم يدخل هذا حتى نخرجه، يعني حقيقة التخصيص هو أن يدخل شيء في اللفظ ثم نقوم نحن بإخراجه، أما المستثنى والمتصل هنا هو لم يدخل أصلا، يعني مثلا إذا قال له علي عشرة إلا ثلاثة، هل يقبل من القاضي أنه يقول أنت الآن أقررت بعشرة، أقررت بعشرة تلزمك، ثم استثنيت ثم ادعيت ادعيت بخروج ثلاثة فيلزمك البينة بهذا، ها؟ فيقال هنا لم يدخل. أما إذا أقر مثلا بعشرة ثم بعد ذلك بعد مدة قال مثلا له الغنم هذه له، ثم بعد ذلك بعد مدة قال هذه وهذه لي مثلا، هنا ما يقبل ادعى. لكن إذا جاء به متصلا فيقال هنا أنه الثلاثة هنا ما دخلت حتى نطالب بالدليل هنا على إخراجها. ليس هو إخراج ما دخل، ليس هو إخراج ما دخل، هذا رأي ابن تيمية. نعم أنه لم يدخل. طيب اقرأ نأخذ قليلا من الاستثناء. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: والمتصل بالاستثناء والمتصل والشرط والصفة والغاية. وزاد بعضهم بدل البعض ولم يذكره الأكثر. مسألة: الاستثناء إخراج بعض الجملة بلا وما قام هو وغيره سوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلت من متكلم واحد وقيل مطلقا. وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة كالأكثر. وقال قوم النجاس: وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء بالأكثر المراد بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثة سبعة وإلا قرينة كالتخصيص بغيره. وقال ابن الباقي اللاني: عشرة إلا ثلاثة بإزار سبعة كاسمين مؤكد ومفرد. فالاستثناء على قول الأكثر تخصيص وعلى قول ابن الباقي اللاني ليس التخصيص. مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس إلا أحمد وأصحابه خلاف الإمام الشافعي ومالك. والأشهر عن أبي حنيفة صحته في مكين أو موزون من أحدهما فقط، وفي صحة أحد النقدين الآخر روايتان. وفي المولى يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحد ما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه. وخرج الخطائي منها صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقة. ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر. فسلم القاضي ابن عقيل صحته. ويجوز الاستثناء بكلام الله تعالى وكلام المخلوق عند الأكثر. فشذ بعضهم وقال: لا يجوز الاستثناء في كلام الله تعالى خاص إلا في كلام، لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله تعالى خاص. أحسن الله عليك. مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه عند الأكثر كسائر التوابع. وعن عباس رضي الله عنه: إلى شهر وقيل سنة وقيل أبدا. وعن سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهر. وعن عطاء والحسن في المجلس: وأرمى إليه ما منع بالاستثناء باليمين. وقيل: ما لم يأخذ في كلام الآخر. وتشترط نية الاستثناء عند الأكثر. وهل يشترط قبل تكميل المستثنى منه أو من أول الكلام أو يصح ولو بعد أقوال؟ مسألة: لا يصح الاستثناء إلا نطقا عند الأكثر إلا في يمين الخائف من نطقه. وقال بعض المالكية: قياس مذهب مالك صحته بالنية. ويجوز تقديم عند الأئمة الأربعة كقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين. الحديث متفق عليه. مسألة: استثناء الكل. طيب توقف الآن. طيب يقول لما انتهى الآن من المتصل، نعم لا سيبدأ في المتصل في الاستثناء في المخصصات المتصلة. قال: الاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية. ذكر أربعة مخصصات. الصفة طبعا هنا لا يقصد بها الصفة عند النحويين اللي هي النعت، وإنما هي أعم من هذا وستأتينا. قال: وزاد بعضهم بدل البعض ولم يذكره الأكثر. مسألة: قال الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها. لاحظ هنا إشكالية إخراج بعض الجملة. إخراج بعض الجملة، هل هو داخل عشان نخرجه أصلا؟ قال: أو ما قام مقامها، يعني مقام إلا. ولذلك كما قلت ابن تيمية يقول الاستثناء يمنع دخول أصل المستثنى في اللفظ، لأنه يخرجه بعدما دخل فيه. يقول هو يمنع الاستثناء، يمنع الدخول، لا أنه يخرج بعد الدخول. وهو مترابط يعني كلام بعضه يعني. طيب لكن في الحكم خارج يعني ها هو خرج في الحكم لكنه لم يخرج المستثنى منه يعني. شلون خرج في الحكم مثلا لكنه لم يخرج المستثنى منه القام قام مو إلا زيد مثلا هو اتفقنا انه خرج من ناحيه القيام لكن هل هو خارج من ناحيه انه المستثنى منه انه مع القوم يعني لا هو لم يدخل معهم حتى نخرجه حتى من جهة الإعراب ها هذا مفارق لكن ما نقول أنه أصلا المسلمين هو أصلا هو لو لم يأتي الاستثناء نعم منهم لو لم يأتي لكن الكلام مرتبط المستثنى مع المستثنى من فدل على أنه ها لم يدخل فيه لم يدخل طيب قال أو ما قام مقامها يعني أدوات الاستثناء قال وهو غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا هذه معروفة عند النحويين نعم عند النحويين هذه هي المعروفة في بعض الألفاظ زادها بعض الأصوليين مثل السيوطي أشار إلى قول النبي صلى في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بلها ما اطلعتم عليه بلها يعني غير الذي طلعتم عليه هذه أشياء زائدة هنا صحيح أن هذه أدوات استثناء لكنه ما يقصد الأصولين هل هو محصور بهذا لا الاستثناء قد يكون بجملة الإشارة اللغة ابن تيمية مثل قول مثل إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله هذه ميب مطابقة للاستثناء الذي أرادوه أنه جاء القوم إلا فلان يقول والله الأفعل كذا إلا أن يشاء الله هذه ليست هي المقصودة الاستثناء المقصود عند النحويين ومع ذلك يثبته نعم الأصوليون مثل يقول ابن تيمية لو قال له هذه البيت ولي منها كذا وكذا هذه استثناء استثناء معنوي وإن لم يدخل في ضابط النحويين قال من متكلم واحد من متكلم منها واحد لابد أن يكون هنا المتكلم يكون بدل يا شيخ ها؟ يكون بدل كيف؟ أني له هذا البيت إلا شيء أو شيء ولي منها كذا وكذا على كل إن هي تأخذ حكم الاستثناء من جهة الحكم الشرعي هنا تأخذ نعم قال من متكلم واحد وقيل مطلقا يعني متكلم يعني نفترض مثلا لو كانوا شركاء فقال واحد منهما لفلان علينا كذا وكذا فقال الثاني إلا كذا وكذا فهل يقبل أو لا قال وقيل مطلقا وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة عند الأكثر وقال قوم لجاز يعني جاز دخوله ولم يجب وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء فالأكثر المراد بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثة سبعة وإلا قرينة كالتخصيص بغيره وقال ابن الباقلاني عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة يعني كأنهما لفظان يدلان على معنى مثل المترادف ها هلم وتعال ها يدلان على معنى فابن السمعاني يقول عشرة إلا ثلاثة هذا اسم وسبعة اسم إيه قال كاسمين مركب ومفرد ويدلان على شخص واحد مثلا يعني كأن العرب وضعت أصلا اسمين ها لعدد معين أحدهما مركب والآخر مفرد قال فالاستثناء على قول الأكثر تخصيص وعلى قول ابن الباقلاني ليس بتخصيص ليس بتخصيص طيب هذه يعني معنى مسألة لغوية قال مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد وأصحابه يعني أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه وإنما من جنس آخر يعني مثل جاء القوم إلا حمارهم جنس الحمار غير جنس القوم قالوا لأنه لأن المستثنى لا يستقل. المستثنى هل يستقل بنفسه؟ المستثنى ما يستقل، يعني لا يأتي إلا مع المستثنى من معه، لا يأتي المستثنى إلا مع المستثنى. يعني ما يمكن واحد يقول ينطق كذا يقول إلا فلانا، ما يستقل. لا تأتي جملة مفيدة بهذه الطريقة. إذن لما كان لا يستقل كان جزءا من المستثنى منه، فإذا كان جزءا منه لا بد أن يشاركه في الجنسية. نعم. فالشيخ لا يصح وش لغة بشرعا؟ إذا كان لا يصح لغة هنا فلا يصح حكما. قال خلافا لبعض الشافعية ومالك، استدلوا بوقوع ذلك، مثل قوله ما لهم من علم إلا اتباع الظن. اتباع الظن هل هو من العلم؟ قول لا، ليس من جنسه، ومع ذلك وقع الاستثناء. لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فهل الرمز كلام؟ لكن يرد عليهم حابل أنه هذا بمعنى لكن، بمعنى لكن، فليس على بابها هنا إلا، وإنما هي بمعنى لكن. ومن هنا قال الجمهور بأن بأن بأن إبليس من الملائكة، فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس هنا استثني، فالمستثنى يكون من جنس المستثنى منه، يعني على هذا التقرير. كان من الجن، هل هذا صريح؟ ايش معنى الجن؟ ها؟ لا مو صريح، يحتمل ان الملائكه يسال على الجن. نعم، في سوره الصفات جعل بيني وبين ولقد علمت الجنه انهم يعني المتخفي. نعم. والأشهر عن أبي حنيفة صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط، يعني يصحح أن يكون المستثنى مكيلا والمستثنى منه موزون، أو يكون كلاهما مكيل لكن هذا نوع وهذا نوع، يعني هذا بر وهذا وهذا تمر. نعم، الموزون من موزون من كلاهما موزون، أو كلاهما مكيل، أو أحدهما مكيل وآخر موزون، يعني يقيد هنا ليس على إطلاقه. قال وفي صحة أحد النقدين من الآخر روايتان، صحة أحد النقدين وفي صحة أحد النقدين من الآخر روايتان. إذا قال له علي 1000 دينار إلا 50 درهما، أنت كقاضي هنا بما تحكم؟ له علي 1000 دينار إلا 50 درهم، له علي 1000 ريال إلا 50 دولارا. إذا قال إلا له علي 10,000 ريال إلا بعيرا، هنا واضح لكنه إذا جاء بالدراهم والدنانير مثلا أو بالريال والدولار، في نوع تردد هل هما كالجنس الواحد؟ ولذلك وقعت روايتان هنا في هذه المسألة. أهل اللغة يصححون الاستثناء إذا كان في ارتباط بين المستثنى والمستثنى منه، في نوع ارتباط سواء كان من جنس أو غير. فإذا قال جاء القوم إلا حمارهم، في ارتباط هنا بين حمار وبين القوم فيصححونه، وعلى هذا يصح له علي 1000 دينار إلا 50 درهما. قالوا في المغني يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره من الريالات. ممكن له علي 10,000 إلا 50 دولار، معروف من الدولار 3 ريالات 75 هلالة. قال وخرج أبو الخطاب منها صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقا، خرج يعني على الرواية التي تقول بالصحة هنا، ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر. الجمع المنكر مو بالعام، ما يقول العام رأيت الرجال إلا فلان وفلان، أما إذا قال رأيت رجالا إلا فلان وفلان، ليش أن تأتي بالاستثناء؟ حتى تخرجه، لأن اللفظ الأول يدل عليه فأنت تخرجه. أما جمع المنكر فأصلا ما في دلالة هنا على دخول، مجهول، ما يدره مدخول أو لا. نعم. قال وسلم القاضي وابن عقيل صحته. يعني هنا قولهم انه صحة في الصحة، يقال مثلا انه اطلق الجمع هنا، الجمع المنكر قد يدل هنا على عدد كثير وان كان لا يدل على التعميم، فمن باب التأكيد اخرج بعض الافراد حتى لا يتوهم دخولها. قال ويجوز الاستثناء في كلام الله تعالى وكلام الأخلوق عند الأكثر لوقوع هذا. وشذ بعضهم وقال لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله تعالى خاصة. ما أدري، قد يكون هنا يعني هالشاذ هذا أراد أنه حكما يعني قضاء لا يثبت الاستثناء، خاصة أنه نتكلم بهذا الكلام فهو لازم، لا قد يكون. قال مسألة شرط الاستثناء حتى يصح الاتصال لفظا أو حكما، لفظا يعني حقيقة، وحكما يعني وإن لم يكن متصل حقيقة إلا أنه يعطى حكم الحقيقة. قال لفظا أو حكما. متى يكون حكما هنا؟ قال كانقطاع بتنفس أو سعال أو عطاس عند الأكثر، كسائر التوابع يعني مع متبوعاتها تابع مع المتبوع، لابد هنا مثل العطف المعطوف يتبع المعطوف عليه، فكذلك المستثنى يتبع المستثنى عليه، فكما أنه ما يفرق بين المعطوفات والصفة مع موصوفها فكذلك المستثنى مع المستثنى منه. قال وعن ابن عباس إلى شهر يصح، وقيل سنة وقيل أبدا، وعن سعيد الجبير إلى أربعة أشهر. هذه أقوال وهي يعني أقوال غريبة جدا وليس لها وجود في كتب الفقه، يعني هذه الأقوال، ولذلك أول شيء يتأكد من سندها، تكلم في سند في أثر ابن عباس رضي الله عنه، ثم تكلم في معناه ماذا أراد ابن عباس. فمما قال ابن القيم ولابن أحمد يعني أنه ابن عباس قال لو تذكره بعد سنة فليقول، إنما قصد امتثال الآية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وليس هنا أثر أن يرتب أثرا على الاستثناء، فما قصد ابن عباس هذا. ولو قيل بهذا لبطلت اليمين، من حلف على يمين فرأى غيرا منها فليكفر عن يمينه، هو أمر بالتكفير هنا. ولو كان الاستثناء يصح لا استثناء ثم سقط. لما استقر للناس أمر حلف من استثناء ولكن طلق استثناء. نعم، ولذلك يقولون أنه هارون الرشيد كان عنده الربيع بن سليمان، أظنه الربيع بن خثة سيته أحد وزرائها، لا أحد وزرائه، فدخل عليه الشافعي فأراد أن يقدح في الشافعي، لما رأى من وجهة الشافعي عند الرشيد فقال يا أمير المؤمنين إن هذا لا يقول بقول جدك عبد الله بن عباس في صحة الاستثناء مطلقا، لا يقول بقول جدك في صحة الاستثناء مطلقا، قال يا أمير المؤمنين لو أشاع هذا هذا القول في الناس لم تثبت لك بيعة، فيحلفون لك بالبيعة ثم إذا خرجوا استثنوا. فضحك الرشيد. طيب إذن هذه الأقوال يعني شاذة، لكن يأتي تأتي يعني الخلاف في هل يشترط الاتصال هنا أو قول عطاء والحسن أنه يجزئ في المجلس. قال وأومى إليه إمامنا في الاستثناء في اليمين، في اليمين ها؟ وقيل ما لم يأخذ في كلام آخر، يعني ينتقل إلى كلام آخر. حقيقة في نصوص تدل على صحة الاستثناء حتى لو لم يتصل، منها الاستثناء، صحة الاستثناء والله إن شاء الله لا لا لا أنا هنا استثنى مباشرة. لما مثل طبعا فيه في حديث ابن عباس جاء من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، والله لا، ثم قال بعد ساعة إلا إن شاء الله أو إن شاء الله إن شاء الله. لكن هذا متكلم في إسناده يعني سماك عن عكرمة، وقد يكون النبي عليه السلام قالها تبركا. في عندنا إلا الإذخر، إلا الإذخر، فقال النبي لا يختلى خلاها، وتكلم بكلام ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فإن جاء أحد فقال العباس إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر تكون تقرير ها؟ ما تكون تقريرا من استثنى النبي بعد القطاع، لكن هو سمع كلام العباس فقرر يعني صار تكلم ولا بتكلم. العباس قال إلا الإذخر. نعم هو كان قرر العباس يعني. بس على صيغة استثناء هنا إلا الإذخر. كلام العباس استثناء يعني. إيه إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه إلا الإذخر. بعضهم قال إنه هنا نسخ، نسخ. فيه في قصة سليمان أما في الصحيح ما قال والله لا أطوفن الليلة على 70 امرأة في رواية 90 كلهن يلدن ذكرا يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه ها الملك إيه صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقلها. فماذا قال مثلا لو قالها لكان دركا لحاجته ولم يحنث، وهذا قد يدخل في شرع من قبلنا، لكن أنا بأيده هنا. فمتى قال له الملك كلهم كلهن يلدن غلاما يقاتل في سبيل الله، فهنا قال لهم قل، وهذا يستفاد منه عدم اشتراط النية. ها التلفظ وقت التلفظ يعني اشتراط النية فيما متى عند الحلف يعني عند اليمين استثناء، يعني هل يشترط هنا نية المستثنى عند التلفظ بالمستثنى منه، هل يشترط هنا أو لا؟ ها هي مسألة اللي بعدها. الإمام تيمية جوز الانقطاع اليسير، ابن القيم يقول وين خطر له بعد انقضاء الكلام، يعني الاستثناء خطر له بعد انقضاء الكلام لحديث الإذخر. طيب إذا انتهى مثلا إذا حلف ثم لم يفعل من حلف له إنه مثلا لم يفعل هذا الشيء ثم استثنى صحيح، أنت حلفت إنه مثلا يقوم من هذا المكان غيره ثم لم يقوم استثنيت هنا يأتي الانقطاع اليسير ها؟ صار في حلف فلم يفعل اي لم يفعل، لكنه مساله الانقطاع هنا يحتمل هذا. قالوا تشترط نيه الاستثناء عند الاكثر، نيه الاستثناء يعني عند النطق بالمستثنى منه ها، لانهم قالوا ان الكلام متعلق بعضه ببعض فيحتاج الى اراده. والقول الثاني انه لا يشترط لحديث قصه سليمان ها نعم، وأيضا حديث الإذخر. وهل يشترط قبل تكميل يعني النية هنا قبل تكميل المستثنى منه أو من أول الكلام أو يصح ولو بعده. النية هنا لا بد منها، لكن موضعها هنا في أول الكلام أو في أثنائه أو يصح بعده، هنا يقول أقوال كما قلت قصة سليمان ويدخر بعد الانتهاء من المستثنى منه، يعني إذا حلق والله العظيم انتحل كذا وكذا، فقيل له قل إن شاء الله هنا، ها فنوى هنا. كيف لا ينوي أصلا؟ ها؟ كيف لا ينوي عند الاستثناء؟ إيه لا ينوي يعني هو قد تلفظ به؟ الفعل. ها؟ أقصد فعل الاستثناء. كيف؟ أقصد فعل الفعل الحلف يعني. ليس المقال الاستثناء يعني. نية عند. اشترط نية الاستثناء. يعني ينوي أثناء الحلف. ينوي؟ أثناء الحلف. ويقول الآن. استثناء طول استثناء. ها؟ يعني قبل يستثني ينوي إنه يستثنى. كل إذا يستثني. وقال أنه تشترط نية الاستثناء، تشترط النية، لكن إن قالها إلا يشاء الله وما نوى أصلا الاستثناء، نوى إجابة من أمره بهذا. نعم. قال مسألة أخيرة هنا، قال لا يصح الاستثناء إلا نطقا عند الأكثر. ها؟ لا لا لا، النية هذه انتهينا منها، لكنه هل يستثني بقلبه يجزي الاستثناء بالقلب ها؟ أو لا بد هنا من النطق بها، لأن الاستثناء ألفاظ، فلا بد من، ليست هي من أعمال القلوب، هي ألفاظ، كما أنه المستثنى منه لفظ فكذلك المستثنى لفظ، فلا بد من ظهوره. قال إلا في اليمين لخائف من نطقه، ونقول أيضا وهو مظلوم، هذه قاعدة فقهية لأنها تتعلق بأفعال المكلفين. قال وقال بعض المالكية قياس مذهب مالك صحته بالنية، صحة الاستثناء بالنية. ابن تيمية يقول يكفي تحريك اللسان، يعني هل يلزمه الإسماع؟ ما يلزمه، وإنما يكفي تحريك اللسان، وهذا قاعدة عامة في الألفاظ في في في الأقوال المطالب المكلف بها، اللي هو أقل درجات يعني الكلام يعني أو قول إيه، ما يلزم الإسماء، يلزم الإسماء. أن الله عز وجل قال أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، تحركت بي شفتاه. إذن هنا يقول الآن تبي تحريك اللسان، عاد نأتي الآن لحروف الاستثناء. فابن القيم هنا يقول ولو طبق شفتيه، لأنه حروف الاستثناء يقول إنها لسانية حلقية وليست شفتية، فيحلف يسكر إثمه هنا ويستثني. أهم شيء إيه؟ أهم شيء إنه يحرك لسانه، يحرك لسانه في هذا. قال ويجوز تقديمه، يعني تقديم المستثنى على المستثنى عند الأئمة الأربعة، كقوله عليه السلام إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خير مني إلا كفرت، إذا اتيت الذي خير وكفرت عن يميني، يعني يجوز أن يقدم الاستثناء، مع أنه الاستثناء اللغوي ما يصح إلا وأخواتها ما يصح، فقلت لكم أنه الاستثناء عند الأصولين أوسع من هذا. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.